مشاقق إن هذه النساء الدنيا بزينة الكواكب محيطا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى والقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخوف فأتبعهم شهاب ساخر فأتبعهم أهل أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لاجر بل عجبك ويسخرون وإذا ذكروا لا يكون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا لمبعوثون أآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم دافرون فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويحنا يا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسجونون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن المؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذلكون فأغويناكم إنا كنا ظالمين فإنهم يومئذ بالعذاب مختلفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنه كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معروف فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها ضوء ولا هم عنها ينسفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأغنى بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان في قريب يقول أئنك من المطرفين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن من الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفرج العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون فذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أرض الجحيم والعلا كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها شوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم الضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنحن المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك لنجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لنبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون راغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوه بنيان فألقوه بالجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام كريم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قال فارتق بالرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وبنيناه بذبح عظيم